إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا من هما؟ قال ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث سالم بن عبيد رضي الله عنه، وكانت له صحبة، وذكر أيضا أنه من أهل الصفة في ذكر نبأ مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، وذكر وفاته صلى الله عليه وسلم، والأحداث التي حصلت عقب وفاته صلوات الله وسلامه عليه. والحديث بطوله جامع لجملة من الأمور المتعلقة بوفاة أو نبأ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أورده ابن حبان، رواه ابن حبان في صحيحه من طريق نعيم ابن أبي هند، وأورده من مسند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والمصنف رحمه الله تعالى أورد الحديث في باب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاشتماله على جملة من التفاصيل المتعلقة بنبأ وفاته صلوات الله وسلامه عليه. قال سالم بن عبيد رضي الله عنه: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق. أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإغماء هو أن يفقد الإنسان الوعي فلا يشعر بما حوله، فيقول رضي الله عنه: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أصابته إغماء بسبب شدة المرض وشدة الوجع. وقد مر معنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها ما رأت أحدا أصابه من الوجع مثل ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، فأصابته إغماءه عليه الصلاة والسلام، ثم أفاق، أي أفاق من هذه الإغماءه التي أصابته صلوات الله وسلامه عليه. فقال: حضرت الصلاة؟ هذا استفهام، يعني هل حضرت الصلاة، بحذف أداة الاستفهام هل أو أحضرت الصلاة. فقال: حضرت الصلاة، أي هل حضر الصلاة وجاء وقتها؟ فقالوا: نعم. وهذا يبين لنا مكانة الصلاة في دين الله جل وعلا، وأنها عماد الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه يهمه من أمر المسلمين أمورا كثيرة ومجالات عديدة، لم يسأل على إثر الإغماء إلا عن الصلاة، قال: حضرت الصلاة. ونظير هذا لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان يغمى عليه فيفيق، فإذا أفاق قال: أصلى الناس؟ فالصلاة هي التي في قلوبهم، وهي التي عمرت نفوسهم، وهي التي أخذت موضع عنايتهم واهتمامهم، فيغمى عليه عليه الصلاة والسلام ثم يفيق، فلا يسأل عن شيء إلا عن الصلاة، وهنا يا إخوان، في مثل هذه الحالة الحرجة، الحالة الصعبة، حال الموت، حال المرض الشديد، من لم تكن الصلاة في قلبه تشغل نفسه، فإن مثل هذه الحالة الحرجة، حال المرض، تكون الصلاة من آخر الأشياء التي تخطر في باله، يأتي في باله أمور كثيرة، والصلاة من آخر ما يخطر في باله. بل بعض الناس في مثل هذه الحالة الحرجة يذهل عن الصلاة إلا أن يذكر بها، فبعض الناس يشتد به المرض فينشغل عن الصلاة ولا تأتي على باله، إلا أن يذكر بها، يذكره بها أولياؤه أو أصحابه أو قرابته، أما هو فيشغل ويذهل عنها في مثل هذا الخطب العظيم والمرض الشديد والوجع، فكثير من الناس يذهل، إلا من كانت الصلاة عمرت قلبه وملأت نفسه، فمثل هذا أول ما يخطر في باله الصلاة، وهذا معروف في حال العباد الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالعناية بهذه الصلاة والاهتمام بها وشغلت أوقاتهم وكانت قلوبهم في حياتهم معلقة بالمساجد. والقصص في هذا الباب كثيرة، ومن عجيب القصص الذي أذكره في هذا الباب لرجل توفي قبل وقت غير بعيد وهو من العباد، يحدثني بذلك ابنه، يقول إن والدي قبل وفاته دخل في غيبوبة استمرت 6 شهور، يقول في وسط هذه المدة يعني بعد 3 شهور من الغيبوبة ذهبت إليه فقال لي الطبيب إن والدك عنده شيء من الإفاقة، إذا تريد أن تتكلم معه فرصة لك. يقول فانطلقت فرحا إلى والدي، انطلقت فرحا إلى والدي أريد أن أتحدث معه، يقول وكان سمعه ثقيل، فاقتربت منه وناديته بصوت عالي يا والدي يا أبي بصوت عالي، يقول فتحرك قليل وقال أذن، تحرك قليل ثم قال ها أذن، يقول ما قال غير هذه الكلمة بعد 3 أشهر غيبوبة، 3 أشهر كاملة غيبوبة ثم لا يتكلم إلا بهذه الكلمة أذن. فمثل هذه المواقف لا تكون من كل أحد، لا تكون من كل أحد، وإنما تكون ممن عمرت قلوبهم بالعناية بالصلاة وكانت قلوبهم معلقة بالمساجد وللصلاة مكانة عظيمة في نفوسهم. ومثل هذا يحصل كثيرا ممن أكرمهم الله سبحانه وتعالى في العبادة. ولهذا ينبغي على المسلم الصحيح الممتع بالصحة والعافية أن تكون هذه الصلاة أعظم شيء يهتم به بعد توحيد الله ويحافظ عليها، وأن يكون قلبه معلقا بالمساجد محافظا على هذه الصلاة حتى إذا جاءت مثل هذه المواقف كانت الصلاة له نورا وبرهانا ونجاة، مثل ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه الجواب الكافي قصص تتعلق بالخواتيم، خواتيم حسنة وخواتيم أخرى سيئة لبعض الناس. أحدهم في مرض يقولون له قل لا إله إلا الله، يأمرون بالصلاة فيأبى، يقول وماذا ينفعني أن أقولها، وماذا ينفعني أن أقولها. وهنا ينبغي أن نلاحظ قول الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، الذين آمنوا. فينبغي على العبد المسلم الناصح لنفسه أن يتقي الله عز وجل في هذه الصلاة. وكان من آخر وصاياه التي سمعت منه صلوات الله وسلامه عليه قول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي حافظوا عليها، إلزموها، اعتنوا بها. قال لما أفاق صلوات الله وسلامه عليه حضرت الصلاة، حضرت الصلاة، فقالوا نعم أي حضرت، فقال مروا بلالا فليؤذن. انظر الاهتمام بالصلاة في مثل هذه الحال والعناية بها في مثل هذه الحال، مروا بلالا فليؤذن، أي ينادي بالصلاة، وبلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر أن يصلي للناس، أو قال بالناس أن يصلي للناس أي إماما، أو يصلي بهم أي إماما، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا يبين مكانة أبي بكر العلية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره من بين الصحابة كلهم إماما للمسلمين في دينهم. ولهذا قال من قال لما ولي أبو بكر رضي الله عنه الخلافة قال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رضيه لنا لديننا فكيف لا نرضى لدنيانا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رضيه لديننا فكيف لا نرضاه لدنيانا؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام في موقف آخر: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. فهذا كله يبين لنا مكانة أبي بكر رضي الله عنه العلية ومنزلته الرفيعة، وأنه خير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأفضلهم على الإطلاق. قال: مروا أبا بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس ثم أغمي عليه، أي من شدة المرض صلوات الله وسلامه عليه، رجع الإغماء عليه، يعني أفاق للحظات يسيرة، وهذه اللحظات اليسيرة التي أفاق فيها لم يكن في باله أمر إلا ماذا؟ الصلاة. لم يكن في هذه اللحظة اليسيرة التي حصل فيها إفاقة ثم رجع للإغماء مرة ثانية، لم يكن في مثل هذه اللحظة اليسيرة إلا الصلاة. وأعيد ما قلته آنفا: مثل هذا لا يكون إلا لشخص عمر الله سبحانه وتعالى قلبه بحب الصلاة وتعلق قلبه بها وبالمساجد. والعاقل الناصح لنفسه يعتني في صحته بصلاته ويحافظ عليها، فتنفعه في مثل هذه في مثل هذا الموقف، وتنفعه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، لأن أول ما يسأل عنه يوم القيامة الصلاة، وأول ما يحاسب عليه من عمله الصلاة. فقال: ثم أغمي عليه فأفاق، أيضا ليس في باله إلا الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. قال: حضرت الصلاة؟ قالوا: نعم. قال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبي رجل أسيف، يعني الحزن يصل إلى قلبي بسرعة، رقيق، رجل رقيق الطبع، سريع الدمعة، سريع العبرة، رحيم، يتأثر بسرعة. فقالت رضي الله عنها: إن أبي رجل أسيف، إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، يعني لا يستطيع أن يصلي. وجاء في بعض الروايات أنها قالت: مر عمر أن يصلي بالناس. قالت: إن أبي رجل أسيف، يعني لا يستطيع، لأن إذا قام ذلك المقام، يعني إذا وقف في المكان الذي كان يقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، سيذكر قيام النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام، لن يتحمل هذا الموقف فلا يستطيع. فتعتذر عن تقديم أبيها للصلاة بأنه رجل رقيق الطبع، سريع العبرة، سريع البكاء، سريع الدمعة، لا يتحمل. فقالت: إن أبي رجل أسيف، إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، فلو أمرت غيره، فلو أمرت غيره. وجاء في صحيح البخاري ومسلم أنها قالت: مر عمر يصلي بالناس، فإنه رجل قوي، مر عمر فليصلي بالناس. وأعادت عليه مرة ثانية كما جاء في الصحيحين، أعادت عليه مرة ثانية، فقال بعد المرة الثانية: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. المرة الثالثة لا زالت رضي الله عنها حريصة على أن لا يتقدم والدها، وهي هنا تذكر أنه رقيق الطبع سريع البكاء، لكنها كانت تخشى كما صرحت بذلك في بعض الروايات على أبيها من أمر آخر. ذكرت هذا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام رقة قلبه، لكنها كانت تخشى على والدها من أمر آخر، وهي أن الصحابة لما يتقدم رجل في هذا المكان ويعلمون أن هذا المكان هو مكان من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء شخص وقام مقام النبي صلى الله عليه وسلم، من كان هذا الشخص؟ فالنفوس سيقع فيها شيء، فلأجل ذلك كانت تخشى على والدها أن يتقدم. ولهذا جاء في صحيح مسلم أنها رضي الله عنها قالت: والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما بي إلا أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك كانت حريصة ألا يتقدم والدها، وتكرر ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في الصحيح أنها مرتين أعادت عليه وهو يقول مروا أبا بكر فليصلي في الناس. المرة الثالثة قالت لحفصة، قالت لحفصة بنت عمر رضي الله عنهما قولي له قولي له، فاستجابت حفصة في المرة الثالثة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن أبا بكر رجل أسيف سريع البكاء، وإذا قام مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس، مر عمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مه إن كنا صواحب يوسف، إن كنا صواحب يوسف. فالتفتت كما جاء في صحيح مسلم، التفتت حفصة على عائشة قال ما كنت لأصيب منك خيرا، ما كنت لأصيب منك خيرا. يعني صار الإعادة المرة الثالثة من حفصة رضي الله عنها كل ذلك كان مبنيا على حرص أم المؤمنين عائشة على والدها، كما مر ذكر حلفها على ذكر السبب أنها ما بها من شيء إلا أن تخشى أن يتشاءم الناس، يتضايق الناس ممن يقوم مقام النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم أغمي عليه فأفاق قال مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف. صواحبات جمع صواحب، يعني جمع الجمع. قال إن كنا صواحب أو صواحبات يوسف أي مثلهن، أي مثلهن. وذكر أهل العلم أن وجه الشبه من جهة أن في إظهار شيء وإخفاء شيء آخر. عائشة رضي الله عنها أظهرت أن والدها أسيف وأخفت أنها مشفقة على والدها، مشفقة على والدها إذا قام هذا المقام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كنا صواحب أو صواحبات يوسف، صواحبات يوسف. قال فأمر بلال فأذن، فأمر بلال فأذن، وأمر أبو بكر فصلى بالناس، أمر أبو بكر فصلى بالناس. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة، يعني بعد هذا الأمر وجد خفة، يعني وجد نشاط، وجد قدرة على الذهاب للصلاة، وهذا موقف جدير بالاهتمام والاعتبار، وجد خفة. وانظروا إلى حال كثير من الناس كيف يشغلهم عن الصلاة الشواغل ويصرفهم عنها الصوارف ولا يبالون بها، بل كثير من الناس الصلاة يعطيها فضل وقته، الصلاة يعطيها فضل وقته ولا يهتم بها، وعند أدنى مرض يعني زكام خفيف أو تعب خفيف يتخلف عن الصلاة ويتعلل يقول أنا مريض. بينما كما جاء في صحيح مسلم يقول عبد الله بن مسعود ولقد رأيتنا، يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني يمسكه رجل مع عضده الأيمن ورجل مع عضده الأيسر حتى يقام في الصف، حتى يقام في الصف. قال فوجد خفة، الخفة هذه التي وجدها كانت في أثناء اشتداد المرض إلى درجة أنه يغمى عليه ويفيق، ويغمى عليه ويفيق، ويغمى عليه ويفيق، ثم تقام الصلاة بعد أمره للناس بأن يقدموا أبا بكر رضي الله عنه، فيجد في هذه الأثناء خفة صلوات الله وسلامه عليه، فيقول انظروا لي من أتكئ عليه، انظروا لي من أتكئ عليه، يعني اطلبوا لي من أتكئ عليه، ادعوا لي من أتكئ عليه. لماذا؟ يريد أن يذهب يصلي في المسجد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا تذكره أيها الأخ الموفق جيدا، ينفعك الله سبحانه وتعالى به في حياتك العملية، وهذا نبيك عليه الصلاة والسلام وقدوتك، وهذه لحظاته الأخيرة من حياته صلوات الله وسلامه عليه. قال فوجد في نفسه خفة فقال انظروا لي من أتكئ عليه. قال فجاءت بريرة ورجل آخر، بريرة مولاة عائشة وهي حبشية، ورجل آخر جاء في بعض الروايات التصريح باسمه نوبة، اسمه نوبة وهو عبد. فجاءت بريرة ونوبة وعضد للنبي صلى الله عليه وسلم وساعداه، وقام عليه الصلاة والسلام والمرض مشتد به متكئ عليهما على بريرة ونوبة، ومضيا به إلى المسجد، مضيا به إلى المسجد. هذا كله يبين شأن الصلاة ومكانتها العلية، وما ينبغي أن يكون عليه حال الناس من اهتمام ورعاية بهذه الصلاة التي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فاتكأ عليهما فلما رآه أبو بكر، لما رآه يعني لمحه أبو بكر وقد جاء به عليه الصلاة والسلام، فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص، يعني ليرجع إلى الوراء، يتأخر مع الناس في الصف ليكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام. هنا في هذه الرواية أنه اتكى على بريرة ونوبة، وجاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام اتكى على العباس عمه، وعلى رجل آخر أيضا صرح به في بعض الروايات علي بن أبي طالب ابن عمه، وجمع بينهما أن نوبة وبريرة اتكى عليهما صلوات الله وسلامه عليه إلى باب المسجد، ثم أكمل العباس وعلي بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى موضعه من الصف، إلى موضعه في الصلاة في المسجد إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه. وقيل بتعدد القصة، قال فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص، أي ليرجع إلى الوراء، فأومأ إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته. وقد اختلف أهل العلم هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة إماما أو مأموما، فمن أهل العلم من قال إنه صلى إماما بأبي بكر، يأتم أبي بكر بصلاته والناس يأتمون بصلاة أبي بكر، ومنهم من قال إنه صلى الله عليه وسلم صلى مأموما، قولان لأهل العلم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه. وجاء في بعض الروايات أنه أجلس عليه الصلاة والسلام لا يستطيع القيام من شدة المرض، أجلس على يسار أبي بكر، وهذا يقوي أنه عليه الصلاة والسلام كان إمام وأبو بكر يأتم به والناس يأتمون بأبي بكر رضي الله عنه، حتى قضى أبو بكر صلاته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، ثم تفيد التراخي، يعني لم يقبض في نفس اللحظة، أعيد عليه الصلاة والسلام إلى البيت، ثم صلى أبو بكر بالناس بعض الصلوات صلاته أكثر. ومر معنا أنه عليه الصلاة والسلام كشف الستر في صلاة الفجر يوم الاثنين، اليوم الذي مات فيه، ونظر إلى الناس، قال أنس نظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف من حسنه وبهائه وجماله، فنظر إليهم عليه الصلاة والسلام وهم صفوف فتبسم، وقلت فيما سبق أن هذه الابتسامة ينبغي أن تكون لها موضعها في نفوسنا واهتمامنا. فنبينا عليه الصلاة والسلام آخر رؤية له لأصحابه صلوات الله وسلامه عليه، رؤيته لهم جموع صفوف في المسجد خلف أبي بكر الصديق، فطاب قلبا وسر سرورا عظيما عليه الصلاة والسلام، وابتسم فرحا مسرورا بأمته وأصحابه مجتمعين صفوفا في مسجده خلف أبي بكر، فابتسم عليه الصلاة والسلام لذلك. فبعد ذلك قبض، قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض. وعرفنا أنه عليه الصلاة والسلام قبض عندما اشتد الضحى من يوم الاثنين قبض صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وأسأله جل وعلا في هذه الساعة الطيبة وأتوجه إليه لنا أجمعين أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم مع صحابته الكرام مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونسأله جل وعلا أن يمن علينا جميعا بتوبة نصوح وأن يغفر لنا ذنبنا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وأسأله جل وعلا سؤال الملحين أن يجعلنا جميعا وذرياتنا من المقيمين الصلاة. ربنا اجعلنا من المقيمين الصلاة ومن ذرياتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. اللهم وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اهدنا واهد لنا واهد بنا ويسر الهدى لنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.